ففي كلامه تعالى فليس بينه وبين الحشوية ونحوهم من المبتدعة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات فرق. اللي بتوهم إنه كلام النفسي هو نفس كلام الله النفسي فهو حشوي أيضا. إحنا قلنا أصلا في صفة العلم التي نتصف نحن بها ليست مثل صفة العلم التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها، صح ولا لا؟ فكيف نقول إنه كلامها مثل كلام الله؟ فنقول إنه كلام النفسي مثل كلام الله النفسي فهو أيضا لا يختلف عن المرسمة الحشوية. قال وإنما نقصد العلماء، مش في الأول حكى وليس نقصد العلماء الكلام من كذا كذا، إيش نقصدهم؟ وإنما نقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد، إيش يعني في الشاهد؟ في إيش يا أحمد؟ في المخلوقات، في المشاهدات. وإنما نقصد العلماء بذكر الكلام النفسي في الشاهد النقض على المعتزلة في حصرهم الكلام في الحروف والأقوال. طبعا هذا ذكرناها بتفصيل. فقيل لهم، قيل للمعتزلة ينتقض حصركم ذلك بكلامنا النفسي كما ذكرنا لكم سابقا، فإنه كلام حقيقة وليس بحرف ولا صوت. وإذا صح ذلك فكلام يعني إذا صح قولنا إنه في كلام نفسي في الشاهد وفي كلام صوت وحرف، فكلام مولانا أيضا كلام ليس بحرف ولا صوت، فلم يقع الاشتراك بينهما إلا في هذه الصفة السلبية. إيش هذه الصفة السلبية؟ ليس بحرف ولا صوت. جميل. فقط تقريب. وهي أن كلام مولانا جل وعز ليس بحرف ولا صوت. هذا فقط هو فقط الشيء الوحيد المشترك بيننا وبين كلام الله في النفس. أما الحقيقة لا اشتراك. مع أن نتيجة التشبيه هنا كانت إيجابية، عملية توضيح فقط. توضيح بالضبط. وليس المراد إنه ما في أن تماثل في الحقيقة. كلام النفس عند الله سبحانه وتعالى مطلقا شيء. فقط من حيث إنه إلزام للمعتزلة بإنه ليس كمثله شيء. كما أن كلامنا النفسي ليس بحرف ولا صوت. وأما الحقيقة فمباينة للحقيقة كل المباينة شيء. فاعرف هذا، فقد زلت هنا أقدام لم تؤيد بنور من الملك العلام. وهنا انتهى، طبعا هنا بنتهي طبعا من الكلام في على قصة الكلام. طبعا هو الإمام السنوسي بتلاحظوا فصل شوي في الكلام النفسي. ليش؟ لأهمية المسألة، لأهمية المسألة. قال وهنا انتهى في العقيدة ما عد من صفات المعاني وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. الآن بده إيش يعمل؟ يلخص الذي سبق. شايف؟ هاي دائما بلخص هيك يا عيسى. إحكيش متكرر. وحاصلها أنها تنقسم إلى أربعة أقسام. قسم لا يتعلق بشيء وهو الحياة. الحياة. بس هم غلطانين هنا. قسم وقسم يتعلق بالممكنات فقط وهو اثنان، القدرة والإرادة. القدرة والإرادة إيش يعني الحياة لا تتعلق بشيء؟ يعني فقط كما يحتاج العلم بالضبط. ليس معنى الحياة إلا إنه الله سبحانه وتعالى متصف بها، مش زي العلم. العلم يحتاج إلى معلوم، شايف؟ مش يحتاج يعني يلزم عنه معلوم. الحياة لا يلزم عنها شيء إلا كون الله سبحانه وتعالى حيا. شوف كيف؟ وهذا طبعا معنى التعلق وضحناه سابقا نحن. قال وقسم يتعلق بجميع الموجودات وهو اثنان، السمع والبصر. وقسم يتعلق بجميع أقسام الحكم العقلي وهو العلم والكلام. شايف العلم والكلام أدرجهم مع بعض، ولكن تعلق العلم انكشاف وتعلق الكلام ايش؟ بيان ودلالة. وأعم الصفات المتعلقة في التعلق العلم والكلام، صح ولا لا؟ وبين متعلق القدرة والإرادة وبين متعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه. عموم وخصوص من وجه ايش يعني عموم وخصوص من وجه؟ يعني بعض ايش بيحكي هنا؟ وبين متعلق القدرة والإرادة ومتعلق السمع والبصر عموم وخصوص من وجه، يعني متعلقات السمع من جهة أعم ومتعلقات القدرة والإرادة من جهة أعم. كيف؟ هذا هو معنى العموم والخصوص من وجه.

وصفة المتكلم يجب أن تكون قائمة به. شايف؟ هذا القصة، هذا المقدمة الأولى. بعد هيك بنحكي الكلام في الشاهد، يعني في المشاهد المعلوم، ينقسم إلى كلام نفساني وكلام حادث اللي هو صوت وحرف. الكلام الحادث اللي هو صوت وحرف لا يجوز أن يقوم بالله سبحانه وتعالى لأنه حادث. فلما ثبت بالإجماع أن الله سبحانه وتعالى متكلم، وثبت أيضا أن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يتصف بحادث، إذن يلزم أن يكون متصفا بالصفة الأخرى اللي هي الكلام النفسي. أما ما هي حقيقة هذا الكلام النفسي لا نعرفه. كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى ثبت إجماعا أنه متصف بالعلم. نظرنا إحنا في الشاهد فرأينا العلم إما يحصل عن طريق الانفعال، انفعال الحاسة، أو يحصل عن طريق النظر والأدلة. شايف؟ فإحنا قلنا أن الله سبحانه وتعالى يعلم لا بحاسة ولا بأدلة، وهكذا الكلام. ولكن حقيقة العلم لا نعرفها عند الله. كما إنه في الشاهد قدرتنا مثلا نحن نقدر بإيش؟ بالأدوات والآلات، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبت أنه متصف في القدرة، فنحن نثبت أصل القدرة وننفي الكيفية. كذلك نفس الإشي بيمشي في الكلام. كذلك بالنسبة للسمع والبصر، نحن نسمع بالعين، شايف؟ اللي هي الجارحة، العضو هذا العين، ونرى بالعين، ونسمع بالأذن، هذا اللي في الشاهد. ولكن نحن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى سميع بصير، فنقول ثبت لله السمع والبصر، لكن لا بعين جارحة ولا بأذن جارحة. هذا هو طريقة أهل السنة في كل الأمور، في كل الصفات. والمعتزلة ما بيقدروا يردوا علينا بهذا الأمر، لا يستطيعون أنهم يلزمون أنه إحنا متناقضين أصلا، يعني شيء مطلقا. هل ذكر الله أنه كلام نفسي؟ يعني هذه الكلمة جنبه، هل ذكر الله كلام نفسه في القرآن مثلا؟ أعطيني بس ولا أعطيني بس حجة واحدة إنه ذكر نفسه كلام نفسه في القرآن. كيف؟ تنتبه نفسه. لا، والمثل هو نفس الباب. أما هي طريقة، يعني طريقة الاستدلال زي ما حكيت لك، إنه ثبت إنه الله سبحانه وتعالى متكلم، والكلام صفة للمتكلم، والكلام قسمين، إما كلام نفساني أو كلام صوت وحرف. فإحنا نثبت لله تعالى الكلام النفساني كصفة له. بس يعني لا أكثر ولا أقل. أما إذا خالف يعني المعتزل في إنه في إشي اسمه كلام نفساني، بإمكانك تجيب له أدلة كثيرة جدا عليه. قال: ويشترك القسمان في تعلقهما بالموجود الممكن، وإنما اقتصر في العقيدة على هذه السبع ولم يعد منها معها الصفة الثامنة، وهي إدراكه تعالى الطعوم والروائح ونحوهما من الكيفيات، أو نحوهما من الكيفيات التي تستدعي في حقنا بحسب العادة اتصالات لأجل الخلاف الذي في هذه الصفة، هل هي في حقه تعالى ترجع إلى العلم أم هي زائدة على العلم، ويكون إدراكه تعالى لتلك الأمور بإدراك زائد على العلم من غير اتصال بها، ولا تتكيف الذات العلية بما جرت العادة أن تتكيف به ذواتنا عند هذا الإدراك من اللذات والآلام ونحوهما. يعني هذه المسألة مسألة جديدة اللي هي عبارة عن خلاف بين الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية قالوا هناك في طعوم ومحسوسات وحرارة وبرودة وإلى آخره من الأمور التي يمكن أن تعلم. فالماتريدية قالوا الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة يدرك بها هذه الموجودات، ولكن لا على سبيل الاتصال ولا المناسبة ولا الانفعال. واضح؟ يعني قالوا إنه الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الإدراك، صفة إشي سموه صفة الإدراك. هذه الصفة تتعلق بجميع المدركات، بجميع المدركات من غير اتصال ولا انفصال ولا انفعال. هكذا قال الماتريدية. طبعا الأشاعرة قالوا انه لا نحتاج نحن لإثبات صفة زائدة على العلم، لانه كل هذه الامور الله سبحانه وتعالى يدركها بعلمه. فما الدليل على انه نثبت انه نحن ان نثبت نحن صفة زائدة على العلم؟ الاصل انه كل هذه الامور معلومة لله سبحانه وتعالى بعلمه. فما الدليل على إثبات صفة زائدة اسمها الإدراك؟